ويقول جل وعلا هذا بلاغ للناس لم ينذروا به وليعلموا ان ما هو اله واحد وليذكر اولو الاذان. ويمكن للذكر على البلاغ والبيان حتى التحذير والترغيب والترهيب لا لمجرد القراءه. ومع ذلك القراءه يحفظ العلم كل حرف عنده حسنه وحسنات اجزاء ذلك. لكن اذا كان على ذلك تعتني بالعمل كان خيرا الى خير وفضلا الى فضل. وفق الله ان يكون هناك قائمه لكن هل كثيرا طيب لا تفي ان السلام الذي تحقق بها قرارات وكل مساعد لما لاني اعطيت ولم اعطيك ولا يفرق بك يكمل الحمد لله السؤال والتعوذ في الفريضة أو في النافلة إذا مر بآية كل ما أخبر عنه في الحجر أما في النافلة ما كان يقف الفريضة كان يحمل في قراءة على المشروط لا يحمل في التحجر كان يعمل هذا الشيء في كل آية في قراءة في الليل في النافلة من فعل في الفريضة لا على الله لكن تكهر في الفريضة لأن لا شقع الناس تركيز الصور بذلك في حديث حذيفة أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم العمران كان هذا في أول ثم قدمت من أن يرى هذا النساء ولهذا الصحابة قدموا خفزنا لما جمع مصحف. هم أرضوا بأمر السوء هل يؤخذ منها أن الرجل الإمام إذا قال الصلاة أن الرجل يتأخر عنها ويصلي في مسجد آخر أقول قول الصحابي هممت بأمر سوء هل يؤخذ من هذا؟ يعني أمر يسجي كل المسلم الذي يتواقف أقول له يجعل ما هي أجل يتشل العائد لن قصته إنه إنه مثل ذاته إنه يقال المسلم الذي قال ومعه مسلم الشباب وقوم يتواقف التشبه بالكافرين الذين يخافون الذين يخافون ما يفعلها مسلمون لا يكون التشبه من الذي هذا لا هذا خلال أنا يجعل مستوى ذاته يتشبه إذا يخذ الطائرة هو الشرب يخذ السيارة هو مثلا يخذ القطار هو الشرب يعني هم الشرف قال المدفع غير الأشياء التي جدة حديثة ما يحصل الله إليك إلا من أفعل به أو من كأم أو في طفله على أشد بشر عندنا الدعاء في السجود هل كان يشارك والديه وذريته؟ نعم هل الإنسان يشارك فيها والدي؟ والدي فأنا وقع ما يكون هذا ولم يكن هذا أكثر الدعاء يقول نفسه ولوالديه المسلمين وللمسلمين ولمشايخه ولزملاء ولمن أحسن إليه. نعم. جزاك الله خيرا. لو قال إنه في المغرب يعني عمران ودخل رجل عنده شغل ممكن يخرج من الصلاة؟ إذا كان شغل يعني مهم مثل الصحابي لما صفى المعاذ قد المعاذ من فرنسا صار فهم راضح كلها حرف راضح خاف عليها راضح النبي صلى الله عليه وسلم لكن تقول له هو هم مليا يخطع الناس والله إذا تخيل من السير مثل الإمام صلى الله عليه وسلم يقول السير هل يصر عليهم الشيخ لا كان عادي لا كان يخطع عليهم لا انكار لأن الناس منه الشعر منه العادي الله إليك يبقى الله مش ما يجلس ما يجلس غيره ما يجلس ثم إليك قلت في بعض البلدان العربية تلبس ملابس تشبه ملابس الكافرين لكنها غير مقصودة لهم تعارفوا عليها أنها ملابسهم مثل البنطلونات القمصان قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب قبل قيام الليل وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ويصوم يوما ويفطر يوما متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من نمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. اللهم صل وسلم. هذه الأحاديث تدل على فضل قيام الليل وأن قيام الليل أفضل العبادات ومن عمل عباد الرحمن كما قال جل وعلا: ومن يلي في ظله سجدا وقياما كانوا قبل يوم يرجعون من أسحارهم يستغفرون. هل نعم المتقين عباد الرحمن؟ وكان له عليه الصلاة والسلام نصف الليل ويقول زوجة إلى أن يشوف الشهر وهو أحب الصلاة إلى الله. سلس من الثلث الأوسط سلس من الثلث الأخير لأن السلس الأخير يتقوى بها الأعمال النهار والنصف الأول ينام. وأحب الصيام وصيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما إلا تيسر هذا وإلا في أشياء ثلاثة أيام من كل شهر هو صيام الدهر. وفي هذا خير عظيم وفضل كبير. في الليل صلى الله عليه وسلم يدعو الله في هذا الشيء أجاب الله في دعوته قد حمها حتى يجتهد الناس في صلاة الليل ودعاء الليل. يعني بعض الناس أنها في جوف الليل الآخر هذا يدل على تحرش دعاء الليل وأن دعاء الليل تأتي في ساعات مستجابة وهكذا في الليل الأخير في استجابة فيه الدعاء كما يقول رب جل وعلا لاجل آخر الليل ولا للداعي في استجابة هل يسافر القاسر له هل المستغفر غفر له هكذا جاء في نزول الآية. ينبغي المؤمن يكون حظا من هذا الليل في الصلاة والدعاء جميعا. ثم السنة إذا قام الليل يستفتح ركعتين إذا قام بعد النوم يستفتح ركعتين خشيتين ثم يتهيأ في الليل قبول وتكون فاتحة ركعتين خشيتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله جميعا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب قبل قيام الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 13 ركعة. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حفظه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذه الحديث كلها تتعلق بصلاة الليل وقراءة الليل. يستحب المؤمن أن يكون فصول من وجه الليل قراءة وصلاة وذكرا تسبيحا وتهليلا واستغفارا كما قال الله جل وعلا في وصف عباد الرحمن: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. ولفرص المتقين كانوا قليلا من الليل ما يرجعون إلى أسفارهم يستغفرون. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقصه قليلا أرضي عليه ورتل قرآنا ترتيلا. وكيف صلى الله عليه وسلم استفتح ولده من الليل ركعتين خشيتين قد أمر بذلك كما تقدم يستفتح ولده ركعتين خشيتين ثم يصلي حالته بالتقريب كما يقيم في صلاة عليه الصلاة والسلام في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده. هكذا السنة لمن قدر يقيم في قيام الليل والتهجد الليل. وكان إذا مر في آية الرحمة سأل وآية عليه تعود وآية تسبيح سبح عليه الصلاة والسلام. في السنة الأولى يتحرى ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كله لقد كان في رسول الله وفيكم حسنة وجعلنا رضي الله عنه قال من كل ذي قبل ترى رسول الله من اوله واخر تركها ركه الاسلام استقام ركه اخيرا في اخر الليالي عليه الصلاه والسلام وهو افضل وغرسته الاخير. رضي الله عنه كان اذا شغله عن حسنه من الليل نوم ومرض صلى من النهار انتهى فتركه. ثم اذا كان سله يرد في الليل ثم نام عنه او شغل عنه مرض او شغل اخر يقضي من النهار. وكانت عادة صلى الله عليه وسلم 11 فإذا سئل عنها صلى من النهار في تايفر إلى ركعة شفاعة. هكذا كان إذا عاد خمس ركعات صلى من النهار في ست ركعات ثلاث تسليمات. إذا كان عاد ثلاث صلى أربع تسليمتين. إذا كان عاد سبع صلى أربع تسليمات في ست ركعات فله الأرض. قد تأتي من النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل عليه الصلاة والسلام المحافظة على تهجد الليل من أعمال الصالحين من أعمال الصالحين من أسباب صلاح القلوب ورقتها من أسباب حسن الختام. وفي حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال من قرأ حفظه من الليل بين صلاة الفجر وبين صلاة الظهر يتعدى ما قرأه من الليل يتعدى هم من الليل يفرد في غير ذلك لا فاتك قرأها من أنها قبل الظهر فكان ما قرأ من الليل يفرد هو الأجر وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم أن الليل وتران للنهار يسرى وكما قلت في نهاية النهار دور الشمس وفي النهار يسرى أشبع كما لا أفعل السنة قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نبح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نبحت في وجهه الماء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعش أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليستجع. رواه مسلم. صلى الله عليه وسلم كما نعلمه وأصحابه أما بعد هذه الأحاديث كلها تعلق بقيام الليل. قيام الليل كما تقدم الأحاديث الكثيرة في الآيات الكريمة سنة مؤكدة من أفضل القربات وله شأن عظيم في صلاح القلوب واستقامة الأحوال. قال الله جل وعلا من عباد الرحمن والذين يجلسون ربهم سجدا وقياما. قال في سورة عباد الرحمن أيضا وهم مستقيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون من الأسحاب هم يستغفرون. قال ابن سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا إنا رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. المؤمن يشرع له قيام الليل وهكذا المؤمنة. ومن هذا الحديث الحديثين تقصه وسلى إذا قامت المرأة من الليل وسلت وأيقظت زوجها للصلاة فإن أبى أن يضع في وجهه الماء وكذا إذا قام هو فأيقظ زوجته وصلى فإن لم يضع في وجهه الماء كتب الله لهما الأجر العظيم. المقصود أن هذا من تعاون البر والتقوى. وهكذا الحديث الثاني إذا قام وصلى كتب إن الله من الذاكرين الله والذاكرات. فينبغي المؤمن أن يجتهد في قيام الليل وفي إيقاظ أهله وهذا من التعاون البر والتقوى من التعاون على الخير. في الحديث الثالث والرابع الحث على قيام الليل وأنه إذا نعس يفتكر لا يصلي وهو ناعس ولا يقع وهو ناعس لأنه إذا قرأه ناعس أو صلى وهو ناعس قد يذهب إليه ويستغفر ويسب نفسه ما يدري ما يقوم. إذا غلبه النوم فليضطجع ولينم ويأخذ حظه من النوم ثم يقوم. والمقصود أنه يتهجد بالليل على حسب النشاط والقوة ولا يصلي وهو ناعس بل يجاهد نفسه حتى يصلي وهو مشيء. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه النوم من الليل عن مثله صلى من النهار ثم تأتي ركعة. فالإنسان بشر قد يغلبه النوم قد يتأخر بعض الأحيان قد يكون لم يصل له راحة بالنهار فإذا أراد القيام من الليل فليكن يركز الساعة على وقت يحصل فيها النشاط حتى يقوم نشيط قد أخذ حظه من النوم ويصليه نشيط ويقرأه نشيط ولا يقرأه ناعس ولا يصليه ناعس لا لذة الصلاة ولا لذة القراءة وهو عاقل قد شغله النوم ولكن يستريح حتى يذهب عنه النوم لأنها نافلة ليست كثيرة هذه الليل إلا بالنوافل فليتحرى بذلك النشاط والقوة ولا يخلو من النهار رطيبا من النوم حتى يستعد على قيام الليل وفق الله له. كتب لحادث مروري وتلفت فيه شخص صار الحال يعني يرغى عليه 50% من الخطأ مريض ما يقدر يسير يسمى العتق هو يبغى يأتي يعني ما طبعا يبدو نفس الكتاب لابد من نفس الكتاب من كل شركة يريد لك طبعا الوالد والتلفون لا طيب نص سماحة الوالد نص ولا كامل اللي أديه لا كامل يعني نص عليهم خطأ نص نص الكفارة كاملة نص الكفارة يسمى الكفارة كاملة لا لا لا كفارة هو الجهة الجهة صعبة من الشخص الآخر الشخص يوجد بها أنصاف بس الكفارة كاملة عتراب كاملة غير كاملة فإن عدد يصير شهرين لا مريض ما يقدر يصير لا لا ما يصير إذا الله خير شكرا بالنسبة للموضوع التدخين يحيث أن في شركات يقفط بحيث أن يقول السيارة 100,000 لو خليتها على سنة واحدة ناخذ من 12 إذا خليتها على سنتين 120 ثلاث سنوات لا من يجب لا صح هكذا ومن العقصتين ثلاثة أربعة ينجم عليها ولا بس جاء من كذا كذا كل سنة من كذا كل سنة من كذا كل شهر من كذا إما من ما كنت كذا فلا هو كذا لا يصح يعني إذا قال على السنة نسبة معينة لا مرهو كيف يعمل إيش قدر فيه كيف يعمل فيه أربع إلا كل سنة من عشرة ثلاثة إيه يعني ما يدفعون كل سنة من عشرة ثلاثة أو ستين ألف عشرة سنة عشرة ثلاثة أو كل سنة خمسة ثلاثة قال الشيخ عبد العزيز ناظم الشركات الآن زي كذا بياخذ نسبة على السنة نقول 8.5% على السنة أو 10% على السنة. نعم نسبة تسوق على عشرين معلوم هذا القصد. نعم. يتسوق على عشرين معلوم كل سنة أو كل شهر أو كل شهرين. نعم. سؤال الشيخ السلام عليكم. السلام. السلام. اللي شايف الله يحفظك. نجمد على خاطري قبل طبعا جلو جلو أنتي.

الله يحفظ يستافح كل وقت ويستدل بحديث عائشة لا حمد وهذا كل يرى لا حمد أشهر الله أمور أخير لا حمد كل يرى أنا مضافق فيها قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل السواك وقصال الفطرة وعن شريح النهاني قال قلت لعائشة رضي الله عنها لأي شيء كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك رواه مسلم وعن نبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه متفق عليه وهذا لفظ مسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه مسلم رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بأسانيد صحيحة صلى الله وسلم على رسول الله أما بعد كان من الحديث لا يتعلق بالسواك قد في السواك حال أخرى كلها تدل على شرعية السواك عند الوضوء عند الصلاة وعند القيام من النوم فيه نظافة للفم وتطيب للنكهة وتنشيط للعبد على العمل وطرد للنعاس فوائده كثيرة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وهل من صحيح رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهما حديث عائشة رضي الله عنها قال عام لأم الجميع على الأوقات في حديث موسى أنه دخل عليه الصلاة والسلام في مجلس وطلب السواك على لسانه دل على المستاك في مجلس عليه الصلاة والسلام قد قال صلى الله عليه وسلم لولا أنا في قاعة أمتي لأمرتكم بالسواك عند كل صلاة وإلا في الآخر مع كل مرور قد حديث ليث رضي الله عنه كان إذا قام الليل في صفاه بالسواك وعائشة رضي الله عنها أنه إذا دخل المنزل بدأ بالسواك عليه الصلاة والسلام قدم أن قولها أن كنا نعد للرسول صلى الله عليه وسلم في الليل سواكه وطهوره إذا استيقظ قال تتوضأ على الساق كل هذا يدل على شرعية السواك وأنه مستحب وأنه يتأكد عند الصلاة عند الدخول للصلاة عند الغروب عند قيام من النوم عند الدخول المنزل والسواك لا يتعين فيه ولمعينة الأراك من أحسن العواد التي استعفوا بها يطيب نكهته وحصول مطلوب له وإذا تيسر عواد أخرى يحصل بها المطلوب فلا بأس ولكن أحسن ما عرف في هذا هو الأراك ولكن من بعض العواد الطيبة التي كاد تفتت فإنها جيدة من عالية أو جيدة وفق الله جميعا نعم لا يطلع من هذه المرة الفطرة يوسط يترك الحركة لا بالسواك ولا غيره يكون وسطا للخطيب لا يشتغل بالسواك ولا بغيره كبيرا لا يصلون إلا في رمضان كيف تتعلم إلا في لا يصلون إلا في رمضان أو في بعض الأشخاصات إن شاء الله نعلمهم ننصحهم فإن أبا يوسط دورهم إلى جهة مختصة الهيئة حتى تقوم بالواجب لكن هذا النصيحة وإذا كثر يذهب إليه مع بعض إخوانه لأن الواحد قد لا يبالون لكن إذا كان جماعة يريد ثلاثة يتنعون يذهبون ينصحون قد يكون يعني عملهم أشد أثرا وأنفع يشوف بعض إخوانه يذهب إليه ينصحهم يوجههم خوفهم من الله حتى يصلوا مع الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الرداء فلا يأتي فلا صلاة له إلا الناس قول الصلاة للأعمى لما استأذن أهل الأعمى أليس له قائد يقوده ونفسي فلا من رؤوسها وصلى في بيته فقال النبي هل تسمع النداء للصلاة قال نعم قال فأجب الواجب على أن يسمع النداء أن يجيب يعني يحرم مع المصلين ويصلي في نفسه مع الناس ولا يجب التخلف عن ذلك ولا تسبب في أعداء الله المنافقين لكن من فعل ذلك قد أعلن على المعصية لابد تفرج عن رهيب أعلن تنفع النصيحة اللهم مثل أحوال المسلمين جميعا. نعم لا ما تكفل لا تستعمل لشدة رشا أو لشدة رائحة كريهة السواك هذا يستعمل في أوقات كثيرة لا يكلف لا هذا من الرواة العالية هم مأمون لا يتحيون النبي صلى الله عليه وسلم مثل حاجة الساعة كافية في حاجة الساعة كافية تنوية عنه لا بقى معها قول فيها قول البخاري الغالب من قول فيها قول البخاري الحديث الصالح الإمام مكلم إن جاء يوم القيامة وكلمه يدري النار يوم الدم والريح والحمص يشمه الناس كلهم يوم القيامة كل من مر عليه هذا من يظهر فضل الشهداء قد يسأل في الدنيا كما قال القيم قد يسأل في الدنيا لكن المقصود في الحديث الصالح يوم القيامة لا يغضب إذا كان يشق على ذلك السماء لا بأس أما الفطرة لا الصواب عند أهل العلم أن الصلاة كاملة لأن الجماعة من شرط الصحة واجبة لكن لو صلى